مساء الخير على كل متابعي قناة أحمد يونس على يوتيوب وقناة رعب أحمد يونس، ورمضان كريم، كل سنة وحضراتكم بألف خير. تعالوا نروح لتجارب حقيقية نتكلم فيها عن القصص اللي انتوا بتشاركونا بيها، مريتوا بيها، ودايما تجارب حقيقية شعارها ايه؟ العهدة على الراوي. الجن، العنات، القرين، السحر، الأموات، الأرواح الملعونة، البيوت المسكونة، كل دي أشياء مجهولة وغامضة ملهاش تفسير وتبعث على الخوف والرعب. قبل ما ندخل بس في تفاصيل تجاربكم، هنتكلم باختصار شوية عن شيء كتير مننا مر بيه، وإن أحيانا تكون نايم وتحس إنك خرجت من جسمك، وممكن تكون شايف نفسك وإنت نايم على السرير وقادر تتحرك في المكان. إيه هو التفسير للظاهرة دي مثلا؟ بيطلق عليه الإسقاط النجمي. خلينا أقولك إن الإنسان عبارة عن جزئين، جزء الجسد وجزء الروح، لكن البعض بيقول إن في جزء تالت خفي مجهول بيطلق عليه الجسد الأثيري أو الجسد النجمي. ومن هنا جه تعبير الإسقاط النجمي، وهو عبارة عن إن الوعي بيخرج من الجسم، ووعيك وقتها بيكون متصل بالكون، وبالتالي بتعرف تعمل أي حاجة، أي حاجة أنت تفكر فيها تعملها بتعملها. كمان في فرق بين الإسقاط النجمي والأحلام. في الحلم مش بتشوف جسمك خالص بالشكل ده، وهتشوف خيال نابع من عقلك الباطن، لكن الإسقاط النجمي أنت بتشوف جسمك نايم قدامك وبتشوف حاجات حصلت بجد. لو عايزين تفاصيل عن موضوع الإسقاط النجمي ده، احنا عملنا ملف كامل عن الإسقاط النجمي موجود على قناة أحمد يونس على يوتيوب. ميمونة أحمد بتحكي، بتقول أنا 23 سنة، مصرية من مواليد السوهاج، عندي مشكلة أو تجربة حابة أشاركها معاكم، ودي أول مرة أحكي حاجة زي كده. حاليا أنا عايشة برا مصر في دولة خليجية مع والدي ووالدتي. تجربتي بدأت لما مرة كنت مع صحابي صادفت واحدة عرافة، كنا راجعين من المدرسة الثانوي. العرافة دي توقعت لكل واحدة فينا حاجة، أنا كنت مش مصدقة كلامها وما قلتش حاجة، كنت واقفة معاهم بس بعيد. بصت لي وبرقت لي حرفيا وقالت لي أنا عارفة أنك مش هتصدقي، بس هيجي وقت ومش هتصدقي حد غيري، وقتها مش هتلاقيني. وطلبت تمسك ايدي وانا نفست بصراحة، غمضت عينيها حوالي دقيقة وقعدت تتحرك شفايفها، بس حسيت ان ايدي زي ما تكون سخنت، وبعد كده سابت ايدي وفتحت عينيها وتوقعت لي تلات حاجات هتحصل لي وقالت لي: اول حاجة حبك الوحيد هيضيع للأبد، تاني حاجة في حاجة ذات قيمة هتروح منك ومش هتعرفي تعوضيها أبدا، تالت حاجة حياتك نهايتها على إيد حد من دمك. تلت توقعات يعني بصراحة أسوأ من بعض. اللي حصل بعد كده إن الست مشيت وما خدتش أي فلوس من ولا حد فينا، وتمر الأيام والشهور وكل اللي قالته الست دي بخصوصي يحصل. أول حاجة حبيت شخص واتخطبنا فترة وبعدين سابني بدون أي سبب. تاني حاجة كان معايا سلسلة هدية من والدتي قبل ما تتوفى الله يرحمها ويحسن إليها، وكنت بعتز بيها جدا، راحت مني. وحاليا أنا مستنى تالت حاجة تحصل لي، وخايف أن حياتي هتنتهي على أيد حد من دمي. أنا عارفة طبعا أن الأعمار بيد الله، بس تخيل نفسك عارف أنك هتموت مقتول. أنا حكيت لك باختصار شديد يا يونس، وأتمنى لاقي رد منك أو نصيحة، وشكرا. طيب احنا عايزين كلنا ندخل على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق 160 ألف، ونرد على صديقتنا اسمها ميمونة أحمد، لأن واضح أنها متوترة جدا، واضح أنها زعلانة وحزينة، فأنا عارف أن أنتوا هتردوا كلام يهديها. ميمونة ما تنسيش دي أبدا، كذب المنجمون ولو صدفوا أو ولو صدقوا. بص يا حبيبتي، انت قلتيها جملة الأعمار بيد الله، ومفيش حد يعرف الغيب غيره سبحانه وتعالى. كون انها صدفت معاها أو كون انها يا ستي عرفت بشكل ما أو آخر، مش معنى كده ان كل اللي قالته يحصل، ومش معنى كده ان هي اطلعت على الغيب. مفيش حد بيطلع على الغيب، اقتناعك وخوفك وقلقك اكبر غلط. انت ممكن تكوني بتعملي حاجة والعياذ بالله من غير ما تقصدي بتغضب ربنا. ان احنا بندخل مع ربنا حد في الاطلاع على الغيب. هو مين مطلع على الغيب يا ميمونة غير ربنا سبحانه وتعالى؟ خلي بالك ان والعياذ بالله ممكن يكون ده باب من ابواب الشرك، ان احنا دخلنا حد بيطلع على الغيب غير ربنا. مين هي علشان تقولك اللي هيحصل واللي جاي؟ بتقولي حصل حاجتين عادي يا ميمونة، حتة ان انتي ربطتي الحاجات ببعضها ده عقلك الباطن اللي خلاك تربطي. هو مين فينا ما فقدش ناس مهمين وناس غالية عليه للأبد؟ كلنا بينطبق علينا ده على فكرة، وانت هتفقدي ناس تانية وتالتة على فكرة وهتفقديهم للأبد. اي حد مهم في حياتنا بيتوفى كده فقدناه للأبد. وعادي حب عمرك ياما هتحبي وهتتحبي وهترتبطي وهيسيبوكي وهتسيبيهم عادي. تاني حاجة هتفقدي حاجة غالية وحاجة تهمك للأبد، ايه يعني؟ هي السلسلة هي دي الحاجة اللي هتفقديها للأبد وانت ما فقدتيش قبل كده حاجات زيها ولسه برضو هيضيع منك حاجات؟ ما تربطيش الدنيا ببعضها أرجوك يا صديقتي العزيزة. وعايزك تدخلي دلوقتي على جروب عيلة أحمد يونس وتشوف العيلة، العيلة هيكتبولك ايه. انا اسمي سمير سعد، تجربتي كبيرة شوية عشان انا هحكي تجربة مريت بيها انا واسرتي. انا عندي 17 سنة، كنت مع اهلي بنصيف زي ما احنا متعودين سنويا. الكلام ده كان السنة اللي فاتت، اول ما وصلنا الشقة اللي هنقعد فيها وبعد ما طلعنا الشنط وجمعنا كلنا بدأت المصايب. اول يوم اتخانقنا كلنا مع بعض، محدش عارف ليه ولا ازاي، طاقة سلبية رهيبة جدا ضربت فينا كلنا، حاجة عمالة تخلينا نتخانق، كل ما الموضوع يهدى حد يزعق اكتر والموضوع يسخن تاني. تاني يوم نزلنا نتفسح وكلنا مش طايقين بعض حرفيا، وبنحاول نرمم الدنيا عشان ايه نعدي اليومين. ورجعنا على اخر اليوم عشان نستريح شوية قبل ما نخرج تاني علشان ننزل السوق او نروح السينما. واحنا قاعدين ومشغلين المروحة النور فصل والمروحة فضلت شغالة. بابا حاول يوقفها وكل ما يضغط على السرعة بتزيد لدرجة ان احنا حسينا انها هتفك وتقع علينا شوية. ولقينا التليفون اشتغل لوحده مرة واحدة والسراير عمالة تتهز، واحنا فيات المية فتحت وسمعنا صوت زي حاجات بتتكسر وقامت الدنيا مضلمة تماما وما بقيناش شايفين اي حاجة. كلنا خوفنا شوية وسمعنا صوت حد ماشي وبتحرك جوه الأوضة مع اننا كلنا كنا قاعدين مع بعض. صوت الخطوات كان واضح وحرفيا في حد غيرنا كنا حاسين بوجوده معانا. الوضع استمر دقايق لحد لما النور رجع وكل حاجة هديت وبقت طبيعية. الغريب بقى لما جينا نخرج الأكل من التلاجة لقيناه كله بايظ مع انها شغالة. وكمان بايظ ايه؟ ده بايظ كأنك حطت الأكل في تلاجة مفصولة من أسبوع. انتوا متخيلين منظره عامل ازاي؟ والغاغرب بقى ان التلاجة من جوه باردة جدا. بقينا كل ما نجيب أكل ونسيبه شوية سواء في التلاجة أو برة التلاجة يفسد بسرعة رهيبة. كل حاجة كانت غريبة ومش فاهمين إزاي أكل يفسد بالسرعة دي وبالشكل ده هو في التلاجة. بدأنا نحس إن الشقة دي فيها حاجة مش مظبوطة وإن الحاجة دي عاوزانا نمشي. شغلنا قرآن طول الليل ومر اليوم والحمد لله بسلام لحد الصبح. لمينا حاجتنا ونزلنا كلمنا السمسار اللي أجرنا منه الشقة وحكينا له على اللي بيحصل. قال إن صاحب الشقة قفلها من سنين ومفيش حد ساكن فيها. بس بيني وبينك يا يونس انا حاسس ان كان عمار البيت مش عاوزين نكون موجودين عنهم، ودول اللي انت اتكلمت عنهم قبل كده. حنين صديقتنا بتشاركنا بتجربتها وبتقول انا طفولتي كلها ما كانتش لطيفة. بس بعيد عن طفولتي خليني اقولك يا يونس ان الموضوع كله ليه علاقة بوالدتي. الحكاية بدأت من 40 سنة مع امي. وقتها جدتي كانت زي ناس كتير مش متعلمة، وجدي من الأرياف. جدتي كانت بتخلف كتير، بس للأسف كان كل طفل يتولد كان بينزل ميت، مات 3 أطفال. جدتي وجدي راحوا الراجل بيقولوا عليه الفقيه، وحسب الكلام اللي سمعته إن الراجل ده هو شيخ وبيفهم في أمور الجن وكده. وتقريبا عمل لجدتي عمل أو شيء، لأن بعد كده جدتي ولدت والمرة دي نزل عايش. والطفل ده هو والدتي، وتمر السنين وتخلف جدتي اتنين كمان، بس تكبر والدتي وتتجوز والدي. المهم في يوم والدي وهو كان معدي من قدام الأوضة لقى أمي واقفة قدام المراية بتبص لنفسها وبتقول كأنها بتتكلم مع حد في المراية: ابعد بقى، ما تسيبني في حالي. بابا أشعر وبيقول إن ملامحها في انعكاس المراية كانت شديدة. هي ملامح أمي لكن كلها غضب وتوحش. بابا قعد كتير يشوف ماما في هيئة مش حلوة لحد ما جاب شيخ البيت عشان يشوف ايه حكاية ماما. الشيخ اول ما دخل وشافني طلب مني اخرج بره، وخرجت. معرفش ايه اللي حصل جوه، بس سمعت ماما بتصوت، وبعدين سمعت اذان، بعدها صوت الشيخ اللي جه عمال يكبر، وسمعته بيقول لبابا: مفيش فايدة، هتعيش وتموت هي كده، هي عاوزة كده، مراتك مش عاوزة يمشي من عليها. اللي فهمته ان الراجل الفقيه اللي راح لجدي زمان وجدتي عشان يخلفه هو السبب في اللي حصل لأمي. أمي لحد دلوقتي يا يونس مش طبيعية، أنا بشوف عليها أعراض غريبة، شفتها مرة بتتكلم بصوت مش صوتها، أوقات أبقى بقرأ قرآن أو حاجة وهي جنبي أو تعدي من جنبي لأي سبب يغمى عليها. إحنا عايشين معاها وبنحاول نتأقلم لأنها أمي، بس مش عارفين نحل الموضوع إزاي. لو انت بتسمع الحلقة النهاردة في شهر رمضان، يعني ما سمعتهاش متأخر، هي تنزل في الشهر الكريم، وعايز تيجي معانا افطار على الطريق، افطار على الطريق احنا بنعمل ايه؟ احنا بنتجمع وبنعمل اكل وبنروح نوزعه على المسافرين على الطريق علشان يكونوا موجودين، يعني يلاقوا الفطار وهم على الطريق عشان مسافرين. وبعد ما بنفطر الناس احنا بنروح نتجمع عندي في الكافيه، عندي كافيه المعلم، ونفطر كلنا مع بعض، وده بيكون هديه من كافيه المعلم لكل العيله اللي هتيجي. لو عايز تحضر معانا افطار على الطريق ادخل حالا على جروب عيله احمد يونس واكتب عاوز احضر افطار على الطريق، وهنعرفك ايه تفاصيله كلها. داود عليوة: من زمان وانا بسمع عن الجاثوم، ويا ما سمعت عنه منك الحقيقة، وكتير سمعت حضرتك فعلا بتتكلم عنه في تجارب حقيقية وفي الملف اللي اتكلمت عنه، وسمعت ناس كتير مرت بيه، بس مش هكدب عليك يا يونس، انا عمري ما كنت مرد في تجربة الجاثوم، وبصراحة كنت بقول انه شلل نوم، يعني حاجة برضو تخص الجسم، مفيش جن ولا الكلام ده، لحد ما في يوم جالي جاثوم فعلا ومريت بالتجربة دي، ولحد دلوقتي مش قادر اشيلها من دماغي ولا تفكيري. المهم انا في اليوم ده كنت نايم عادي زي كل يوم، وبعدين حسيت ان جسمي وايدي زي ما يكونوا مولعين نار، وبعرق بطريقه مش طبيعيه. شلت من عليا الغطا، زقيته برجلي، وحاولت ان انا اعدل نفسي في النوم، ونمت على جنبي. لقيت ضربات قلبي زادت وعليت، جسمي اتخشب، ما قدرتش احرك اي حته من جسمي، حسيت ان انا بموت وبطلع في الروح. تهيلي بعدها ان ظهر جسمه قريب من شكل البني ادمين، بس كان شعره كتير جدا، عينيه حمراء، ظهره محني لقدام، وبيبص في عينيا بصه مباشره وكلها خبث. الشيء ده قام مشي قدام سريري وتحرك ببطء، وحسيت ان ايدي بدات تفك نوعا ما. حرفيا كنت حاسس ان اللي بيحصل ده حقيقي ومش خيال او حلم. وفجأة حسيت كأن شيء أو إيد تقيلة ضربتني على جسمي زي ما تكون بمرزبة، وبعدها صحيت من النوم. أيوة كنت نايم، كابوس بقى ولا مش كابوس، هو ده شكل الجاثوم اللي أنا مريت بيه يا يونس. مكملين تجارب حقيقية حصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب. من فضلك لو مش مشترك في القناة ياريت تشترك، وما تحرمناش من اللايك بتاعك على الفيديو علشان يوصل لأكتر عدد من المشتركين، وفعل علامة الجرس علشان يجيلك كل جديد. أستاذ أحمد أنا مش مصرية بس هكتب مصري، أنا اسمي منى، أنا من السودان. مش هطول على حضرتك، بدأت القصة وابني عنده 5 سنين كان بيلعب، وفجأة جالي وقال لي: يا ماما الراجل مات. راجل مين يا حبيبي اللي مات؟ معرفش، قال كده وجري يكمل لعب. بصراحة ما حطتش الموضوع في بالي، وقلت يمكن كان بيتفرج على حاجة في التلفزيون، لكن الغريب ان في نفس اليوم بالليل حصل عندنا راجل من العيلة توفى. انا ما ربطتش بين كلام ابني وبين حالة الوفاة، بس اتكرر الموضوع تاني. كان ابني كل مرة يقول لي ان في راجل مات او ست ماتت، كانت الحاجة دي تحصل بعدها وفي نفس اليوم، بالاضافة لما بتكون في حاجات ضايعة وأنا مش لاقيها كان بيقولي على مكانها بالظبط، وعايز أقول لحضرتك إنها بتكون في مكان يستحيل يكون هو شافه أصلا. والغريب إن أكتر أوقات مش بيكون فاكر الكلام اللي هو قاله، ولما أسأله بتجيب الكلام ده منين بيرد باستغراب ويقولي أنا ما قلتش حاجة من الكلام ده. تصرفاته خوفتني وبدأت أقرأ عليه الرقية الشرعية وحصنه كتير. ابني عنده دلوقتي 7 سنين ولسه كل مرة بيعمل التصرفات دي ويقول كلام بيتحقق فعلا. صديقتنا الطيبة الجميلة من أهل السودان يا منى، الأول عايز أحييك وأقولك كل سنة وانت طيبة، وكل سنة وأهلنا الأشقاء إخواتنا في السودان طيبين، وهتفضل بيننا الروابط والعلاقات دائمة للأبد بإذن الله. ومهما حصل أي غلط من أفراد أو من زي ما بيقولوا قلة، البلدين هيفضل يربطهم حاجة واحدة بس، الطيبة. الشعب المصري والشعب السوداني زي ما بيقولوا كده شاربين من نفس الطيبة، كلها من نفس النيل. فربنا يديم علينا حبنا لبعض. تاني حاجة يا أختي العزيزة، ابنك عنده شفافية، ابنك ربنا اداله هبة، تخافي منها ليه؟ الراجل إن شاء الله أو الولد الجميل ربنا مديله شفافية، ودي حاجة مش عند الكل، والكلام عنها عايز أقولك ما بيبقاش صح. ساعات الكلام عن الهبة دي اللي ربنا بيديها للإنسان بتخليها تتحجب عنه. ما تاخديش الموضوع بخوف وما تاخديهوش بقلق أو حذر، بالعكس ده ابنك ربنا استفاض بحاجة جميلة جدا. أي نعم، هي بقى لما بيقول إن حد هيموت والكلام ده أنت قلبك بيتقبض، لكن هو خلينا نتفق على حاجة، هو مش هو اللي هيموت فلان ولا هيموت علان، في الآخر الأعمار بيد الله. تعاملي مع الموضوع إنه هبة ومنحة من ربنا سبحانه وتعالى، مش أكتر من كده. وتاني بقولك كل سنة وحضرتك بألف خير. خلينا نروح لتجربة جديدة لحسن عز بيحكي وبيقول: السنة اللي فاتت رحت اشتغلت أمن قرية سياحية، وكنت أنا وواحد زميلي قاعدين في أوضة تبع الشغل. في الفترة دي كانت السياحة قليلة وتقريبا للقرية شبه فاضية. المهم في يوم بعد لما خلصت الوردية رجعت السكن حوالي الساعة 11 بالليل، وخبطت على الباب، وبعد شوية فتح لي زميلي وكان واضح عليه أنه كان نايم، وصح على الخبط بتاعي. دخلت أنام، بس الغريب أن في الليلة دي صحيت ولقيت نفسي مخنوق وحسيت برعب شديد بدون سبب، لدرجة أن أنا كنت عاوز أنادي على زميلي علشان يساعدني. طبعا قلت هيقول عليا أني جبان وكده، بس رجعت كملت نوم، وبعدها فضلت أحلم بكوابيس كتير لدرجة أن كل شوية أصحى مخضوض وأرجع أحاول أكمل نوم. وفضلت على الحال ده لحد ما النهار طلع. مر اليوم عادي ونزلت الشغل، وفي اخر يوم رجعت السكن كالعادة، واول لما وصلت لقيت زميلي جاي من برا وهو شايل شنطة سفر. استغربت وقلت له انت لحقت تسافر وترجع امتى؟ فوجئت بيه بيقول لي انه سافر امبارح بعد الظهر عشان يحضر جنازة في البلد ورجع بسرعة، وانه ما كانش بايت اصلا في السكن. طبعا مت في جلدي من الرعب. لحد دلوقتي انا مش عارف اللي فتح لي الباب ده كان مين ولا ايه، وانا كنت في ليلة امبارح مع مين. صديقي العزيز حسن عز، خليني اشاركك في حاجة واقولك في مشكلة كبيرة جدا، وممكن بقى اللي سمعنا وراحوا قرى سياحية في الشتاء او اشتغلوا امن في قرى سياحية في وقت الناس مش موجودة فيها، ياريت يشاركونا بتجاربهم، لان في كلام كتير بيتقال. خليني احكي لك على تجربة تخص حد اعرفه شخصيا، والشيء بالشيء يذكر. كان شغال فيما يخص برضو موضوع الأمن في القرى السياحية، وكانت قرية في الساحل الشمالي تحديدا، وقرية معروفة جدا جدا جدا، مش هقول اسمها منعا ايه للمشاكل زي ما بيقولوا، لكن حكالي انه اول ما اشتغل بيقول كنت بصحى بالليل على صوت عارف الدي جي والمزيكا لما تبقى جاية بصدى صوت، وكأن حفل زي ما بيقولوا كبير جدا وبعيد وجاي بصدى صوت. بيقول الاول كنت فاكر ان في حاجة حفلة بعيدة، بس يا يونس المكان والقرية كلها حرفيا ميتة، ما فيهاش صوت او ما فيهاش صريخ ابن يومين. كنت انا وثلاث افراد امن اللي بنبقى موجودين، وبنفضل موجودين طول اليوم ما نعملش حاجة. حمامات السباحة متنشفة، ما فيهاش اي حاجة متفضية من المية، بنفضل نلف كده وخلاص ما بنعملش اي حاجة، هو مجرد تأمين للمكان. بيقول لما سمعت الكلام ده وحكيت لزمايلي الصبح قالوا لي ان هو ده العادي جدا، ان القرية السياحية اللي بيحصل فيها طول الصيف بيتكرر تاني بشكل عكسي في الشتاء. وقالوا لي ان صوت الحفلات والهرج والمرج ده بيحصل عادي جدا طول ما هم نايمين، وقالوا لي لما تسمع بحط مخدة على ودنك وما تركزش. بيقول كمان ان اكتر من مرة ابقى ماشي في وقت المغرب وببص بتفقد الدنيا والمح ناس بتمشي، ناس بتتحرك، المح ناس زي الاطياف بيجروا، ده غير ان انا بالليل اكتر من مرة اشوف زي ما يكون ناس بتنط في حمام السباحة. وخليك فاكر ان انا قلت لك جملة ايه، ان حمامات السباحة في القرية او في القرى السياحية في الساحل في الشتاء بتتنشف بالكامل. حكالي مرة انه كان في مرة في مطرة جديدة جدا جدا، وطبعا المطرة في الساحل والشتاء في الساحل بيبقى صعب جدا جدا جدا. بيقول ان سمعت صوت زي ما يكون في حد بيجري، فبيقول بصيت لقيت في اتنين بيجروا في المطر حوالين حمام السباحة وعمالين يلفوا، وكان لفهم غريب جدا وما زي ما يكونوا ما بيتعبوش. بيقول انا خفت بدليل اللي كان اتحكالي، فانا فعلا قلقت. بيقول فضلت ابص عليهم وبعدها زي ما ظهروا زي ما اختفوا. مكملين تجارب حقيقية، وتعالوا نسمع تجربة إيهاب اللي بيقول حصل عندنا في المنطقة موقف مرعب جدا. كان في الشارع بنت جارتنا من أسرة محترمة وكان بيتقدم لها ناس كويسة جدا، بس كانت بترفض كده على طول بدون سبب، وبعدين بدأ يطلع عليها كلام إنها مخاوية وعليها جن عاشق وده اللي بيخليها ترفض، وكمان ناس قالت إنها كانت لما تقوم تلاقي فلوس تحت المخدة ولما بتعوز حاجة كانت تلاقيها، وكانت بتحلم بواحد حلو جدا بيقرب منها. ده كان كلام الناس، وطبعا ممكن يكون مجرد كلام من أجل الكلام، يعني الله أعلم كلام صح ولا كلام زي ما بقولك وخلاص. بعدين بدأت تصرفاتها في فترة تتغير، تمشي تضحك في الشارع، تشغل أغاني وترقص قدام المراية، وهي كانت جميلة وكل عريس يجي برضو ترفضه. الخلاصة أنها كبرت وما تجوزتش رغم إلحاح الأهل. تصرفاتها زادت غرابة والناس قالت فعلا أنها متجوزة جن، لحد ما في يوم أهلها نزلوا يشتروا حاجة وهي فضلت في البيت لوحدها، وهي ما رضتش تنزل معاهم وقالت لهم أنا هستنى. مفيش ساعة والجيران اتصلوا على أمها وقالوا لها الحقي بنتك بتولع في الشقة، ومن شدة النار محدش كان قادر يدخل الشقة، وللأسف على ما راحوا كانت ماتت. محدش عارف بعد كده سبب الحريق ايه، وبيقال بعد كده ان روحها فضلت موجودة في الشقة وما خرجتش. ولكن خلينا نحط بين قوسين يا صديقي وانت بتحكي انما بتبقاش الروح، بيبقى القرين. كانت مامتها كل يوم تتخيل انها تسمع صوت عياطها في اوضتها اللي كانت بتنام فيها، وفي يوم كانت قاعدة الام وتخيلت ببنتها ماشية في البيت، وبقى الاب هو كمان يتخيل بيها في الشقة ويسمع صوت عياطها. جاب شيخ فضل يقرأ قرآن في الشقة ويحضر او يعني يحاول يحل الموضوع، وسمع صوت عياط جاي من الأوضة بتاعتها وفضل يقرأ، وبعدها ما بقتش تظهر تاني. أنا بس عايزكم تدعو لها بالرحمة، احنا كمان بنشاركك في الدعوة ليها بالرحمة، وهي إن شاء الله في منزلة الشهداء، وحتى لو هي اللي ولعت الشقة احنا من الواضح إن هي كان في حاجة مسيطرة على تصرفاتها وعقلها، فربنا يرحمها بإذن الله. مكملين تجارب حقيقية وحصرية على قناة أحمد يونس على يوتيوب. بفكركم لو ما سمعتوش الرؤية الجديدة لنادر فودة وسيد الحارس، هي نزلت متتالية لمدة 6 أيام ورا بعض، ياريت تسمعوها لأنها من القصص اللي أنا بعتز بيها جدا، ونزلناها علشان هي تشالت من على يوتيوب القديم. وناس كتير بتسألني القصص القديمة فين، يا جماعة عايز أوضح نقطتين والشيء بالشيء يذكر. النقطة الأولى أن القصص الأول الأولانية مش ملكي، القصص كانت ملك المكان اللي أنا كنت شغال فيه، الشركة الأولى اللي كنت شغال فيها، فأنا مليش أي حقوق فيها إنها تتشال أو تتحط، مش بتاعتي علشان هي مش ملكي، فهي تم حذفها تم إلغائها، دي مش بتاعتي، فعشان كده أنا بحاول إعادة تسجيلها كلها من جديد علشان تبقى موجودة في الأرشيف. النقطة التانية واللي دايما بتسأل عليها وجه الفرصة يعني ان انا جاوب على السؤال ده، المؤثرات الصوتية القديمة، مقطوعات المزيكا القديمة. مقطوعات المزيكا القديمة مش ملكي، مقطوعات المزيكا القديمة والمؤثرات الصوتية كل ما بنرفع قصة ونحط عليها اي مقطوعة من مقطوعات الموسيقى القديمة سواء افاتار او تويلايت او اي حاجة من الحاجات دي، بيجي عليها كليم ويجي عليها سترايك من يوتيوب، بيتم حذف الفيديو على الفور، وكمان بيفقد الفيديو كل حقوق الملكية الخاصة به. فأنا ما بقدرش أرفع القصص بالساوند تراكس أو الساوند افكتس القديمة علشان يوتيوب بيحذفها، وساعات بيجي كمان بلاغات في القناة من أصحاب التراكات الأصلية. فإحنا دلوقتي الوضع القائم إن إحنا في تراكات حصلنا على حقوق بثها، فهي دي اللي بنستعملها علشان احنا مش ما بنحطش التراكات القديمة من باب الغلاسة او حاجة. لو بتسمعوا الرعب الموجود بقى على الراديو 9090 على الهواء اللي بيذاع في غير الشهر الكريم، التراكات دي موجودة في الراديو عادي جدا، لكن اللي على يوتيوب مش هتلاقوها موجودة لان ليها كوبي رايتس انا لا املكها. فعلشان كده دايما اللي يسألني على المؤثرات القديمة، المؤثرات القديمة دي مش ملكي. سؤال كمان أو رجاء كمان، أنا بطلب من كل اللي بيسمعنا ياريت على الأقل تسمعوا مرة من على قناة اليوتيوب، علشان الناس اللي بتحمل القصص انتوا للأسف يعني القصص دي ليها عائد، والعائد ده اللي بيخلينا نكمل لأن دي وظيفتي، والفلوس اللي بتيجي منها ده أجري وده أكل عيشي زي ما بيقولوا، وفي مش أنا الوحدي اللي شغال، الناس اللي بتكتب وبتعيد صياغة القصص، هي القصص لما بتجيلي من أي حد بيعاد صياغتها، في ناس بتشتغل على ده، وفي ناس بتعيد تنقيحها لغويا، وفي هندسة صوتية، وفي في حاجات كتير جدا، وفي ناس ماسكة اليوتيوب، فكل دي أجور ناس. فحضراتكم لما بتحملوا القصص يعني بتبخسوا الناس دي حقوقهم وأنا أولهم، فمن فضلكم ياريت على الأقل تسمعوا القصص ولو لمرة من خلال القناة. تعالوا نروح لشهاب أشرف بيقول لنا: مساء الخير يا أستاذ أحمد، أنا بحب القصص جدا ومتابعك من سنين. كان عندي تجربة غريبة عايز أبعتها لك من زمان بس كنت متردد مش عارف ليه. عموما أنا هحكي لك، والقصة دي حدثت بالفعل. والدي في بداية حياته كأي شاب مكافح اشتغل في كذا مجال، في فترة من الفترات اشتغل في فندق في المهندسين عندك يعني هي يونس، ويوم جه نزيل هندي وخد غرفة في الفندق وقعد بعدها بتاع أسبوع كده وبعدين مشي. وبعد ما مشي البنت بتاعت خدمة الغرف طلعت لقت مبخرة صغيرة في الأوضة تقريبا الراجل نسيها، حطتها في الأمانات لعل وعسى يرجع يسأل عليها. المهم بعد كده والدي بيكمل وبيقول لي: جت نزيلة من تونس أو الجزائر مش متذكر بالظبط، وقعدت في نفس الغرفة اللي كان فيها الرجل الهندي. لحد هنا الدنيا تمام. والدي كان بيشتغل شيف بالليل وبيقول إن هما لقوا النزيلة نازلة تجري بالليل وبتقول في عفريت في الأوضة. قالت انها كانت نايمة ولقت وشافت باب الحمام اللي في الأوضة بيتفتح وخرج منه شيء، والشيء ده وصفته عبارة عن مخلوق اسود تماما مشعر وعيونه مشقوقة بالطول. ده طبعا في الوقت ده غيروا لها الأوضة رغم غرابة وعبط يعني اللي قالته، وتاني يوم الصبح سابت الفندق كله ومشي. جه نزيل تاني وتكرر نفس الموقف بنفس التفاصيل يا يونس، لدرجة ان الكل قال الأوضة فيها حاجة، مستحيل اتنين نزلاء يتفقوا على نفس الكلام وهم ما يعرفوش بعض ولا شافوا بعض طول عمرهم. سمعت الفندق علشان ما تتلطش يعني، قرر المدير يقفل الأوضة دي شوية. والدي بقى حب يستكشف الأوضة وطلب انه يبات فيها ليلة قبل ما يقفلوها، وعمل كده. والدي بيوصف الأوضة وبيقول إنه قدام السرير في التسريحة في تسريحة وفيها مراية، وجنب السرير باب الحمام. المهم وانت على السرير تبص في المراية تشوف باب الحمام. بيقول إنه نام عادي وما كانش في حاجة غريبة، صحي بدون سبب وحس بقلق وسمع صوت باب الحمام بيتفتح بالراحة، وشاف المخلوق ده بنفس المواصفات اللي اتقالت له. هو ما بقاش مصدق وما كانش متأكد هو صاحي ولا نايم، مش قادر يتحرك، مش قادر يعمل أي حاجة. بيقول فضلت في مكاني لحد ما الشيء ده اختفى. بعد كده قام ونزل يجري على الريسبشن، وطبعا زي ما قلت كانوا ناويين كده كده يقفلوا الأوضة، لكن والدي راح جاب شيخ معرفة والشيخ قرأ قرآن وبيقول ان كل شيء بعدها رجع لطبيعته. تفتكر يا يونس ان الرجل الهندي والمبخرة الغريبة اللي سابها ليهم علاقة بكل ده، ولا الموضوع مجرد صدفة؟ والتجربة خلود اللي بتحكي وبتقول أنا الحمد لله من عيلة كويسة وجميلة شكلا وتعليمي عالي حسب وصف الناس يعني، مع ذلك خلصت جامعة وفضلت بعدها سنين ما كانش حد بيتقدم لي، ولو حد اتكلم عليا من بره حتى ما كانش بيجي بعدها البيت يقول كلمة، وكنا بنقول النصيب، بس فعلا كان الموضوع غريب، وكانت ناس كتير أيام الكلية والشغل بتستغرب إزاي أنا مش مخطوبة، ده اللي في حلاوتي ويعني كده المفروض تكون متجوزة. كنت أنا في الوقت ده بحلم بكوابيس كتير، والجاثوم ما كانش بيعدي عليا يوم غير لما يحصل لي، وكنت بتخيل خيالات كتير وأنا لوحدي في البيت لما تكون ماما وإخواتي مش هنا. كنت بشوف حاجة ولما أحكي يقولوا لي بلاش تخريف، أنت عاوزة الناس يقولوا عليك اتجننتي. وفي مرة وبدون أي مقدمات لقيت واحدة بعتالي آد على فيسبوك، وده عادي كنت بقبل عادي أي حد يعني أو من البنات تحديدا. وفي الفترة دي كنت بنزل صور كتير ليا على أساس يعني يمكن يجيلي عريس، وفجأة لقيتها من غير مقدمات ولا تعارف بعتالي تقول لي امسحي صورك. استغربت من كلامها، أنا معرفهاش يعني، فقلت لها يعني ليه؟ قالت لي انت نجمك خفيف وصورك دي بتضرك وانت اصلا عندك مشكلة. قلت لها طب حضرتك تعرفيني؟ قالت لي انا معرفكيش معرفة شخصية، بس انا هقولك حاجة، بس قبلها لازم اخليكي تثقي في اللي هقولهولك. وديتني امارات في حاجات موجودة في حياتي مع انها ما تعرفنيش حسب كلامها، وانا والله ما كنتش اعرفها ولا بينا حد مشترك حتى في الاصدقاء. بدأت تعرفني على نفسها وقالت لي انها بتفهم في الطالع واللي بيحصل وبتفهم في المواضيع دي، وسألتني عن احلامي ومعنى اصح كوابيسي، وحكت لها قالت لي ان عندها تفسير ان انا عليا جن عاشق وهو اللي بيظهر لي في الاحلام والكوابيس وبيمنع اي حد يقرب مني. كلامها خوفني قمت مبلكاها. وعلى فكرة هي اللي طلبت مني فلوس ولا حاجة. بعدها بشهور اتخطبت، وتاني يوم من الخطوبة لقيت صباعي بتاع الدبلة مليان جروح طولية عميقة كأن حد شرحه بموس. ما كنتش مصدقة في موضوع الجن العاشق، بس دلوقتي بقيت متأكدة انه موجود وبحق وحقيقي ومش مجرد خرافة. مكملين تجارب حقيقية، ومازن فكري بيحكي وبيقول لنا تجربتي حصلت لي زمان قوي، وقتها كان عمري تقريبا 10 سنين. في الفترة دي كنت متعود أنا والدتي نروح نزور المقابر، وتحديدا يوم الخميس. كان يوم الخميس هو اليوم اللي كل ستات البلد متعودة تروح تزور فيه، ولأن دي كانت طبيعة وعادات البلد عندنا، وبلاد كتير بيعملوا كده على فكرة. والدتي كانت بتختار تاخدني وتروح وقت الفجرية. أيام كتير كنا نقوم الفجرية ننزل نزور المقابر ونرجع على الصبحية قبل الشمس ما تطلع، لحد ما جت ليلة غريبة قوي. في الليلة دي والدتي بتقول إنها ما سمعتش أذان الفجر، فطلعت تبص من الشباك، القمر كان بدر والسماء منورة، وتهيأ لها إن النهار قرب. صحتني وقالت لي يلا عشان نروح نزور. وقتها أنا كنت نايم ولبست هدومي وأنا نعسان على نفسي، وخرجنا. الدنيا كانت ضلمة كحل وكان الفجر لسه ما أذنش واضح كده. مشينا سوا، ولما قربنا على الجبانة الدنيا كانت برد قوي، وانا كنت بترعش والهوا جامد، لحد ما دخلنا جوه الترب وبدأنا نمشي هناك. واحنا ماشيين عدينا عند مقبرة كبيرة، شفنا راجل عجوز قاعد جنب تربة على الارض. بصيت لوالدتي وقلت لها الراجل ده قاعد كده ليه؟ بصيت له قالت لي راجل ايه؟ قلت لها اللي قاعد على التربة جنب التربة قدامك ده. قالت لي شكله ايه؟ قلت لها وصفه بالظبط. اتخضت وقالت لي ده تلاقي واحد جاي يزور، وسحبتني من دراعي لدرجة ان ضوافرها اتغرست والله العظيم في دراعي وهي بتشدني، ومشينا على طول وقررت نرجع البيت. طلعنا من المقابر ولا زورنا ولا عملنا، ومن ساعة ما خرجنا وهي بتكلمنا على القد ورفضة تماما تبصلي، لحد ما رجعنا البيت وجدتي شرحت لي وقالت لي ان مفيش حد كان قاعد، بس الغريب ان الوصف اللي وصفته هو نفس وصف الراجل اللي مدفون في التربة اللي كان قاعد جنبها. رجاء من كل اللي بيسمعونا ياريت تسمعوا القصص الرعب والتجارب الحقيقية من على قناة اليوتيوب، علشان ما نبخسش الناس حقهم، علشان في ناس بتشتغل في كل ده، والدخل اللي بيطلع يا جماعة من الإعلانات بيروح مرتبات وأجور للناس اللي بيشتغلوا في اليوتيوب، سواء الديزاينز، سواء الناس اللي ماسكه القناة، سواء الناس اللي بتأبلود، سواء الناس اللي بتجيب الساوند تراكس. فمن فضلكم ما تكونوش سبب في بخس حقوق الناس دي بما فيهم أنا. Thank you. تجربتنا الصديقة بتقول من حوالي 5 سنين حسيت بألم شديد في جنبي، وبعدين أخدوني على المستشفى والدكتور قال لازم أعمل عملية الزائدة الدودية لأنها كانت خلاص هتنفجر. دخلوني أوضة العمليات واتبنكت، وأنا بروح في البنج شفتني قاعدة في بيت كبير والباب كان بيخبط. قمت بفتح الباب لواحد المفروض أنه جوزي في الحلم، بس الشخص ده مش جوزي لأنه وقتها أصلا ما كنتش متجوزة. الشخص ده يقرب لي في الحقيقة ومن بعيد ومفيش بينا كلام، وانتهى الحلم على كده. المهم لما فقت من البنج ما حكيتش الموضوع وانتهى الحلم على كده، لكن حصل حاجة بعد تجربة البنج أو الحلم ده أنا مش عارفة أربط العلاقة، بس هقولها لك يا يونس وخلاص. بقت ألوان كنت بحبها جدا ما بقتش أطيقها، والعكس أكلات ما كنتش باكلها وكنت بكرهها ومحبش حتى شوفها بقيت بحبها جدا، والعكس أماكن كنت مرتبطة بيها بقيتش بتمثل لي أي حاجة، والعكس. وجالي الأول مرة مكالمة من الشخص اللي شفته في الحلم واتكلمنا كتير، والغريب ان انا حسيت بانجذاب ناحيته رغم ان قبل كده ما كنتش حاسه ناحيته باي حاجه. بعدين جه في بالي في يوم لما جالي ولقيته بيقول لي انا عايز اتقدم لك، بقيت عايز اقول له ما ينفعش الارتباط ما يجيش كده، لقيتني بقول له موافقه. والله العظيم انا قلت له كده وتقدم لي واتخطبنا، وجوايا هاجس ان الشخص ده عامل لي عمل وانا مش قادره اتخلص منه. لحد ما في يوم قال لي انا عايز اقول لك حاجه، انا جالي رؤيه بيكي. قلت له يعني ايه؟ جالي رؤية أو هاتف إن أنا لازم أرتبط بيكي وأطلب منك أكلمك وإنك هتتجاوبي معايا، مع إن ما كانش في أي تفكير من ناحيتي بيكي خالص. وقتها قلت له لا أنت عامل لي عمل عشان أوقف عليك. فضل يحلف ويقسم بالله إنه ما عملش الكلام ده وزعل مني جدا، وفضلنا حوالي 2-3 أيام ما بنكلمش بعض. وفي اليوم الرابع حلمت إن أنا قاعدة في نفس البيت وكان حوالي 6 عمالين يصوتوا ويصرخوا ولابسين أسود كأني في حد مات، وكانوا متجمعين حوالين حاجة ومش باينة في الأرض، وانا عمال ازق فيهم وابعدهم واقول لهم ابعدوا عايز اشوف. لقيت جثة خطيبي في الارض واللي كانوا بيغسلوه كانوا ستات. الحلم كان مفزع جدا وصحيت مرعوبة، واللي حصل ان خطيبي جاله مرض شديد جدا لمدة 1 سنة ومات. حرفيا حزنت عليه حزن شديد، وحزنت حزن اكبر ان انا كنت ضيعته من ايدي. ومن وقتها قررت سواء كان عامل لي عمل أو في حاجة جمعت أرواحنا مع بعض ما كانش ينفع أسأل في أي حاجة. في فعلا حاجات السؤال عنها يا يونس بيكون غلط. أنا عايزاكم تعلقولي على تجربتي. من فضلكم ادخلوا على جروب عيلة أحمد يونس، الجروب زي ما بقول دايما فيه فوق 160,000، واكتبوا صديقتنا اللي خطيبها توفى وقولوا لها هي محتاجة منكم كلام، محتاجة منكم زي ما يقولوا طبطبة ومواساة. أنا فعلا مش هفسر لك ولا أقول لك حاجة، أنا كل اللي هقوله لك ربنا يصبرك ويرحمه. وفكرة تلاقي الأرواح يا صديقتي يا عزيزة موجودة، لكن كل اللي هقوله لك ربنا يصبرك على فراقه، وما تعذبيش نفسك وما تجلديش نفسك، لأن في الآخر ده مقدر ومكتوب. وطيران إلى الجزائر. أحمد بيقول لما كنت في المرحلة الثانوية كنت في مدرسة داخلية كبيرة كانت معروفة بقصة شهيرة جدا حصلت فيها، وهي أن واحد من المدرسين القدام انتحر وشنق نفسه في المدرسة بسبب بعض الطلاب اللي نصبوا عليه وتسببوا في خسارة فادحة ليه وقللوا من قيمته قدام باقي الطلبة وحتى إدارة المدرسة، وكان شايف أنه مش هيقدر يكمل في وظيفته ولا يقدر يكمل حياته فقرر الانتحار. طبعا ما كانش سبب يخليه يعمل كده، ولكن ده اللي حصل. بعد الحادثة المدرسة قفلت المبنى كله اللي انتحر فيه المدرس، ولكن في السنة اللي دخلت فيها المدرسة كانت قررت انها ترجع تستخدم المبنى ده تاني، ورجعوا الطلبة اللي في القسم الداخلي يباتوا فيه. المهم انا في يوم كنت في اوضتي وقاعد لوحدي بذاكر بالليل، سمعت خبطات متتالية على باب الاوضة وبعدها على الشبابيك. لو كان الخبط على الباب بس كنت قلت ممكن زمايلي، لكن الشبابيك ارتفاعها أكتر من 30 متر وكلها بيتخبط عليها في نفس الوقت ونفس الخبطات. جريت من الأوضة وأول ما خرجت كل شيء رجع لطبيعته. ناديت المشرف يشوف الموضوع وهو ما كانش مصدق كلامي، لكن أول ما دخل الأوضة الخبط اشتغل تاني واتفتحت الشبابيك. الموقف ده اتكرر مع أكتر من حد، وكمان ناس قالوا إن هما كانوا بيشوفوا ظل حد مشنوق على الحيطان، ده غير إن كل الناس اللي باتوا في القسم ده بقوا يشوفوا الشخص المشنوق في كل كوابسهم. قررت الإدارة تخلت دور من الطلبة ورجعت قفلته تاني، رغم ان الحادث حصل من سنين الا اني لسه فاكر لحد دلوقتي بكل تفاصيله وما قدرتش انساه لاني ملوش تفسير لحد دلوقتي. ونرجع كمان نكمل تجربة أو نحكي تجربة من تجاربنا لابتسام اللي بتقول: في يوم حلمت حلم مرعب قوي. حلمت أن أنا قاعدة في أوضتي وماما ندهت عليا من برة، فأنا بلف عشان أطلع لها، وفجأة بلاقي نفسي مكاني فأتحرك تاني ناحية الباب، وبعدين ألاقي نفسي مكاني. وفضل الحلم يتكرر، أو فضل الشيء ده يتكرر كتير لدرجة أن أنا حسيت أني في دوامة. وبعدين بصيت لقيت قصادي قطة سودة وفي زي علامة أو جزء من فروتها محروق، وحسيت ان دي مش قطة ده جن. لقيت نفسي بقول لها: انت جن صح؟ القطة فضلت تهز راسها، ومع كل حركاتها كنت بلاقي نفسي بتحرك غصب عني وكأنها هي اللي بتتحكم فيا، وزي العروسة الماريونات. حاولت افتكر آية الكرسي اقولها عشان اخلص نفسي من ده، ما افتكرتش، بس بدأت اهدى وحاول افكر، وقررت ان انا بما اني مش عارفة اتكلم ولا اخرج، غمضت عيني من الخوف وفضلت اقول: ده حلم، ده مش حقيقة، ده حلم، ده مش حقيقة. بعدها صوتي طلع وقمت من النوم بنفس وضعيتي في الحلم، بس مش دي المشكلة. المشكلة ان بعد كام يوم لقيت الجيران جايبين قطة نسخة طبق الاصل من اللي كانت في الحلم، نفس اللون الاسود وعليها نفس علامة الحرق، وجايبينها يربوها عندهم. ومن وقتها يا يونس وانا ميتة من الرعب. أنا اسمي منار عادل. من حوالي كام سنة كانت عيلتي في تنقل دائم بين الشقق، ما كانوش بيستقروا في بيت واحد، وكل ما يدوب نبدأ ناخد على البيت نضطر ننقل البيت تاني، أحيانا بسبب ارتفاع الإيجار أو مشاكل مع صاحب الشقة. عشان كده والدي قرر يشتري بيت وباع الميراث وخد قرض من البنك، واشترينا بيت قديم بس حالته كويسة. بقينا نوضب البيت، وطبعا البيت الملك فرحته مفيش بعدها فرحة، ودهانات جديد وأي حاجة بايظة نصلحها. واحنا موجودين مع العمال لقيت اختي اللي عندها 7 سنين مركزه قوي في زاويه من زوايا البيت، وبعدها قامت وقع من طولها. جرينا بيها على اقرب مستشفى وفقت، والدكاتره طمنونا ان ما عندناش اي حاجه، ولكن جالها هبوط وما نطقتش وما قالتش اي حاجه على فكره. خلصنا توضيب البيت وبدات اوضب حاجاتي في اوضتي وارص هدومي وحاجتي، ونمت. ولما صحيت اتفاجئت ان كل الهدوم اللي رصيتها في الدولاب مرميه على الارض، كان حد شالها من الدولاب رماها لي في الارض. قلت هلاوس، ويمكن انا ما رصيتش ولا حاجه وده كان كله حلم. اهلي كانوا في مره قاعدين بره والتلفزيون بيغير القنوات لوحده. قلت لهم: انتوا مش شايفين اللي انا شايفاه؟ انتوا ما يعني في ايه؟ بصوا لي هم مستغربين وقالوا لي: في ايه، اتجننتي؟ بصيت لقيت التلفزيون عادي ومفيش اي حاجه بتحصل. استعذت بالله من الشيطان الرجيم ورجعت على اوضتي وقعدت شويه على النت ونمت. مش فاكرة اني حلمت باي حاجة في اليوم ده، لكن اللي فاكراه كويس ان انا صحيت على ريحة شياط. بصيت بصة سريعة في الأوضة ولقيت الهدوم بتاعتي بتولع. جريت وكانت ايه رعب ما بعده رعب. وبعدها صحيت من النوم ولقيت هدومي سليمة ومفيش فيها اي حاجة. فضلت اقولهم انا مش عايز اقعد في البيت ده، انا مش طايق البيت. ورحت قعدت عند ناس قرايبنا. حصل بقى يونس تفاصيل كتير وحاجات وشواهد كتير، وغيرنا البيت مرة كمان. والله الغريبة ان الناس اللي بعنا لهم البيت كلمونا وقالوا لنا البيت فيه حاجات غريبة وبيسمعوا فيه اصوات غريبة، وان الكهرباء اللي في البيت بتقطع ومش منتظمة، والنور يقطع في حتت وحتت ويحصل قفلة في البيت. لحد دلوقتي كل اللي بيتقال عن البيت ده مش مريح يا يونس. ونروح لتجربة مصطفى صديقنا مصطفى محمد. أنا وأصحابي طول عمرنا عندنا فضول رهيب ناحية موضوع الجن، وانت ليك سبب يا يونس رئيسي في الموضوع ده، والأعمال بقى والسحر والكلام ده. بس في واحد صاحبنا كان تقريبا مدمن المواضيع دي ودايما بيفضل يتكلم عنهم، وكان كل لما يلاقي كتاب بيتكلم عن تحضير أو سحر يروح يشتريه ويفضل يقرأ فيه، لحد ما في يوم جاب كتاب وفضل يقرأ لنا منه، وإحنا كنا عملين نسمع ومستمتعين جدا لحد ما وصلنا لجزء طلسم وبدأ يقرأ أم النور قاطع. طبعا يعني حتى لو مفيش اي حاجة احنا متنا في جلدنا. المهم لما رجعت بالليل وكل يعني زي ما بقول كل واحد رجع بيته وانا رجعت بالليل، شفت اللي خلاني اتجمد في مكاني ومعرفش شنطة. كان عبارة عن طفل قاعد قدام عتبة باب شقتنا وقاعد مكتف ومكلفة نفسه، مش عارف حاجة قالت لي الوضع انا مش مظبوط. تخيل رجع بالليل وطفل قاعد قدام باب الشقة ومقرفص كده ومكلفة نفسه. انا قلت اكيد طفل من سكان العمارة، سرجعت اقول طفل ايه اللي قاعد في المكان ده بالمنظر ده بيطنطق ونادي عليه ولا اتكلم حاجة. لسعتني في لساني وحسيت بقبضة في قلبي، عارفش ده خوف ولا ايه، بس حسيت احساس غريب. فكرت ان في حاجة مش طبيعية وان الطفل ده مش بني ادم. خفت ما دخلتش، مشيت ونزلت تحت وقفت لحد ما لقيت حد من السكان طالع وطلعت وما لقيناش اي حاجة للطفل ده اصلا. حس ان اللي حصل ده يونس بسبب الكتاب او الطلسم اللي كلنا سمعناه وركزنا فيه جدا، بس الحقيقة فين ما عرفش يونس، وانا حكيت لك التجربة وخلاص. أصدقائنا الكرام، لو عايزين تشتركوا معنا وبتسمعوا الحلقة دي في رمضان وعايزين تشتركوا معنا في إفطار على الطريق، إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنعمل فطار بنقعد نعمله مع بعض، بنعمل حوالي من 800 ل1000 ساندويتش وننزل نوزعهم على المسافرين في الميكروباصات والطريق وقت فطار وقت الفطار في وقت المغرب، وبعد كده بنتجمع عندي في كافيه وريستورنت المعلم وبعزمكم على الفطار ونقعد نفطر مع بعض ونتصور مع بعض. لو عايز تشترك ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك حالا من فضلك واكتب انا عايز اشارك في افطار على الطريق وهنتواصل معك. بالمناسبة اكتر من حد بيبعت لي يسألني عنوان الكافيه او المطعم بتاعي فين، هو في المهندسين 5 شارع عثمان ابن عفان، متفرع من شارع جزيرة العرب. انا ما بكون موجود يوميا بعد الفطار، لو اللي هتيجي عشان تسلم عليها هتلاقيني موجود. العنوان تاني المهندسين 5 شارع عثمان ابن عفان، متفرع من شارع جزيرة العرب. الكافيه اسمه مطعم وكافيه المعلم. بنكمل تجاربنا النهاردة في حلقتنا والتجربة اللي جاية برضو لصديقة، طالما نقول صديق أو صديقة تبقوا عارفين ان هو مش حابب يقول اسمه أو عمل البوست بتاع التجربة من غير ما يكتب اسمه أو بشخص مجهول. ولو انتوا عندكم تجربة في بوست مثبت في جروب عيلة أحمد يونس للتجارب ادخلوا واكتبوا التجربة عليه. حصل لي موقف زمان في بيت أبويا من حوالي 4 سنين. ماما كانت طول عمرها بتقرأ قرآن وملتزمة دينيا، بس في اليوم ده هي سافرت تزور جدتي واضطرت انها تبات هناك ليلة وما بقاش موجود في البيت غيري أنا وبابا. دخلت أنام بس حلمت بكابوس فضل معايا طول الليل، كل ما أصحى وأنام تاني أكمله. شفت في الحلم واحد أسود جدا، عينيه واسعة جدا وشكله غريب جدا، بيستأذنني إنه يشيل البطانية من على وشي علشان يشوف وشي، وبيتحايل عليا وأنا شايفاه من تحت البطانية وخايفة ورافضة أديله الإذن ده. ولما صحيت وكملت نوم الحلم مكمل ونفس المشهد بالظبط عمال يتكرر، وفضلت استعيذ بصوت عالي واقرأ آية الكرسي ويتخانق هو معايا وانا اتخانق معاه وكان متضايق جدا، وكانت ليلة طويلة ما يعلم بها الا ربنا. لما صحيت حسيت ان وجود امي كان حارسني ومن غيرها في شيء عاوز يستفرد بيا، بس انا ما بخافش على فكرة. الاغرب بقى ان بعد لما اتجوزت وبعد لما عدى سنين على الحلم ده جوزي كان راجع من شغله الساعة 1 بالليل في عز الشتاء والشارع ضلمة كحل، جه حكى لي انه شاف واحد لابس كات في عز التلج وقاعد في ركن الضلمه وعينيه واسعه جدا، ووصف لي نفسه مواصفات الراجل يا يونس اللي شفته في الحلم زمان. جوزي بيقول لي بعد كده ان جسمه زي ما يكون اتلبش وعينيه اتحجرت، وبعد ما عداه بص وراه ما لقاهوش. وصفت له واوصاف الراجل ده وكملت له عليها، اتصدم وقال لي عرفت ازاي؟ قلت له عرفته وخلاص. هقول له ايه السؤال هنا، هما كلهم شبه بعض يا يونس ولا هو ده نفس الشخص اللي ظهر لي ظهر لجوزي وهو مراقبني ولا ايه؟ لسه مكملين تجارب حقيقية، وبجدد التهنئة لكل اللي بيسمعونا. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. رجاء شخصي ياريت نسمع القصص من على يوتيوب علشان كل العاملين على القناة من كتابة ومن مونتاج ومن فيديو اديتنج ومن كوبي رايتس ومن تظبيط الساوند تراكس. كل دول بياخدوا أجورهم من القصص اللي حضراتكم بتسمعوها من على يوتيوب. وتحميل القصص ده بيتسبب في ان كل الأجور دي بتقل، وممكن نوصل لمرحلة ان احنا ما نعرفش ننزل القصص تاني. رؤية حسن بتقول: أنا عايز أحكي لحضرتك قصة مشهورة ومنتشرة عندنا في القرية، أحكي لك وخلاص، والله أعلم بقى هي حقيقية ولا لأ، بعض ممكن يعتبرها إشاعة ولا خرافة، أنا هقولها لك يا أستاذ يونس وخلاص. الحكاية المنتشرة عن زوج وزوجته عايشين عادي وحياتهم مستقرة وعندهم طفلين ولد وبنت. الزوج كان عنده أرض كبيرة، والأرض دي كان فيها بير مية، لكنه كان جاف وما فيهوش مية وما كانش بيفيد الأرض في أي حاجة. ساعتها كان بيقال ان البير ده مسكون بالجن. الزوج ما كانش بيستفيد من البير في اي حاجة، وقرر انه يردمه ويهده. وانت عارف يا يونس ان ايام زمان كانت الستات على طول لسانهم عن مواضيع الاشباح والجن والمس والاماكن المسكونة، يعني زي ما يقولوا ايه، زالف. والزوجة لانها دايما بتسمع عن البير من الناس وبتسمع اللي بيتقال، فهي ما رضيتش انه يهده، ونصحته كتير لكنه رفض وما كانش مصدق من الاساس اي حاجة عنه. والراجل اختار وقت بالليل جدا، تقريبا نص الليل، وراح الارض دي او ما يسمى بالغيط، وهدم فعلا البير يا يونس. لكن من القصة اللي بتتحكي بيقال انه سمع صرخة رهيبة جاية من البير من جوه لما الانقاض وقعت. خاف ورجع جري على البيت. وقتها زوجته كانت صاحية واتخانقت معاه لما عرفت اللي هو عمله. ولكن وهو دخل اوضته وقفل عليه الباب، زوجته بعد كده بتقول كلام غريب جدا. بتقول انه اول لما دخل حست بحاجة مش طبيعية داخل وراه، نسمة هبت جنبها كده، وحست بان الباب اتهز هزة خفيفة كده. تاني يوم الصبح صحيت بدري وقامت راحت تعمل الفطار، لان خلاص الصبح بيبتدي. وانت عارف زمان كانت ساعتها الستات نشيطة، تقوم تأكل الطيور اللي بيربوها في البيت وتقوم من بدري وتعمل الفطار. وهي في المطبخ سمعت صراخ ابنها اللي عنده 3 سنين وبنتها اللي عندها 5 سنين. دخلت تجري، لقيت ابنها مش بيتحرك وبنتها بتصرخ صراخ رهيب جدا. جت تشيل ابنها، لقيت ابنها ما بيصدش ولا بيرد، وفي ظهره ضربة ايد كأنها ضربة ايد كف كبير جدا. اللي حصل يا يونس ان الطفل ده مات. بعد ايام من العزة حلمت حلم مرعب جدا. حلمت ان زي ما يكون في واحدة ست جات لها وبتقول لها: قتلنا لكم واحد قدام واحد. بيقال ان البير ده كان عايش فيه عيلة من الجن، وان اللي حصل ان الاول لما التراب والطوب هدل موت طفل من اطفال عيلة الجن دي. القصة يا يونس زي ما قلتها لك هي متداولة وبيحكيها اهل البلد، حقيقية وحصلت او مش حقيقية الله اعلم. طيب خليني اقولك حاجة، انا جدي وجدتي واصول العيلة ريفية، واحنا عندنا ارض زراعية بتاعتنا، يعني حتى يعني ممكن ما اعرفش عنها حاجة دلوقتي بعد وفاة ابويا وامي، وكل فين وفين لما نسأل يعني هي متأجرة يعني، وزي ما قولوا مستنيينها تطلع كردون مباني وهنبيعها انا واخواتي. الارض دي كان فيها حاجة اسمها ساقية. كانت عبارة عن ايه؟ عبارة عن زي بير مربع كبير جدا. انا بحكي لكم الحاجة دي والله العظيم، ودي زي ما بقولوا اللي انا سمعته هحكي لكم بالظبط. هي مش بير، هي عارفين لما الترعة بتصرف في مكان تاني وتعمل زي بركة. ايوه هو انسب وصف ليها، بركة مربعة عميقة جدا في وسط الارض الزراعية بتاعتنا. كنت دايما انا واخواتي يعني ايه يعني بنعدي من عندها بحرص كده لما نروح البلد لاي سبب او في فترة طفولتنا وخلافه، لان دايما نتحذر ان ايه هتقعوا في الساقيه يعني، لان هي طبعا حاجه كبيره، مساحتها كبيره قوي يعني. وكان دايما عندي يعني زي ما اقول استفسار كده، طب هي ليه ما بيردموهاش؟ مش عارف يقولك لا اصل هي تصريف الميه فيها، وشويه كلام تسمعه وانت طفل مش فاهم حاجه. لكن في مره كان في واحده ست قاعده بتتكلم، وكانت بتكلم مع حد من العيلة عندنا، وبتقول له ايه، ما هي طلعت في الغيط من كذا سنة ومن وقتها الناس شافوها مرتين ثلاثة. فضلت مركز واسمع وانا عيل صغير، واكتشفت انها بتتكلم عن حاجة اشبه بقى وقتها بالنداهة، وكانت اول مرة اسمع عن النداهة وعن الجنية والحاجات دي، وبدأ الفضول ياخدني ان انا عايز اسمع الموضوع بالتفصيل، وفضلت اسأل، وبدأ يتحكي لي بقى ان الساقية دي هي ما كانش فيها ساقية بتدور، عشان هي مسمينها ساقية بس ما كانش فيها ساقية بتدور، هي مجرد زي ما بيقول لكم بركة. دي البركة دي بيقال ان كان بيبقى قاعد على طرف البركة دي او على الحافة بتاعتها بالليل للناس وهي بتروي الارض الزراعيه وبتسقي الزرع، وكانوا دايما في الوقت ده ولا زال بيحبوا يروا بالليل علشان بعيد عن الحر وخلافه يلاقوا واحده ست قاعده. الست دي هي النداه، البعض هو في حالها وانتوا في حالهم، والبعض كانت بتسحره، اللي يقع، اللي مخه يضرب، اللي يجيله هلاوس، اللي يجيله حمى. ودي بقى مش قصة يا جماعة يعني توارثتها الأجيال، أنا بقول لكم أنا عصرتها واللي حكوا شافوها وبيقولوا كانت موجودة وكانت على طول يشوفوها، ولما حد يزعق فيها أنا آسف مش هقول لكم أنه كان يقرأ قرآن أو حاجة، لا كان يقوم الرجالة الشديدة الفلاحين أهالينا الشداد يقوم يزعق فيها تقوم نطة في المية. الكوميدي أو الغريب في الموضوع أن هما ما كانوش بيتكلموا عنها بخوف، لا كانوا بيتكلموا انها كانها حاجه كده موجوده، كانوا بيتكلموا عن قطه كده واقفه على طرف الترعه يوم زعين فيها تقوم نطه، وما بيتكلموش عنها ايه ان هي دي جنيه ولا دي عفريته ولا حاجه. وقالوا ان هو مع بقى الزحمه وان الناس بدات تبني في الحته ومش عارف ايه بدا وجودها يقل، لكن كانوا بيتكلموا عن النداهة دي او الجنية انها كانت بتبقى موجودة وبتظهر دايما بالليل متأخر، وظهورها اكتر واكتر في وقت ما الناس تروح تسقي الغطان وتروي الغطان بالليل كانوا بيشوفوها. علاقتهم بيها علاقة غريبة ومش مفهومة، لكن هم كانوا من الواضح واللي انا فهمته بعد كده ان ظهور الجنية وظهور النداهة وظهور الجن زمان في القرى والريف قبل ما الكهرباء تبقى موجودة بشكل مكثف، قبل ما عمدان النور تبقى في الشوارع، قبل ما البيوت تكتر، كان عادي جدا، ويشوفوها عادي وهي في حالها وإحنا في حالنا. حاليا هتسألوني عن البير أو البركة أو الساقية دي، هي تردمت بالكامل والأرض دي متبورة دلوقتي أو متسابة كده لحد ما يعني يجي لها وقت بقى تطلع مباني أو متطلعش، ما عرفش مش هدخلكم في تفاصيل أزعجكم بيها، لكن هو الموضوع ده اللي فكرني أنا أشارككم فيه النهاردة. كل سنة وانتم طيبين، رمضانكم كريم، يا رب تسمعوا عمارة الحاج رمضان. البرنامج بيذاع على راديو 90-90 كل يوم الساعة 5:30 قبل الفطار، وبيعاد الساعة 8:10 بعد الفطار. برنامج رمضاني جميل ولقاءاته جميلة مع أهلنا الطيبين في أسوان، وعلموني حاجات كتيرة وحلوة جدا. مش عايز تسمعه على الراديو 90-90، هو موجود على قناة يوتيوب الراديو 90-90، اكتب عمارة الحاج رمضان، وموجود كمان على فيسبوك سواء عندي أو على الراديو 90-90. كل عام وحضراتكم بخير، رمضانكم كريم، ما تنسوش تدعولي معاكم في الشهر الكريم كده بأي دعوة حلوة منكم هتكون بالنسبة لي خير كبير. لسه الرعب مكمل حصريا في قناة أحمد يونس بصفة مكثفة جدا في الشهر الكريم، والناس اللي بتسأل على رواية نادر فودة الصوتية إن شاء الله هتبدأ زي ما احنا متعودين من ليلة العيد العين الثالثة، وهتكون طول أيام العيد. لكم إيه؟ سلام عليكم.